أشوفك بالزمن حاله غريبة، عقوقك بخير أيامي مصيبة، لقيتك يا وليدي ما تبيني وانا امك اني انسانه غريبة. أشوفك بالزمن حاله غريبة، عقوقك بخير أيامي مصيبة، لقيتك يا وليدي ما تبيني وانا امك اني انسانه غريبة. ألم من بعد مشى براسه، طلع برد الولد ما هو نصيبه، تنكر لعقب مباني عجزي، شربت المر وابني ما دريبه. نسي حملي ودمعي واجتلادي، وطول الليل ما نام اعتني به، نسي وش كثري في صغره حصل لي، يضيق الصدر لو ينقص حليبه. نسي حضني ما نامه بالليالي، وانا ليلي يمر ما اهتني به، نسي كسر المصاعب والمطالب، جميع اللي تبي نفسه نجيبه. نسي ميشاني بين الناس يفرح، احقق له مطالب صعيبه، نسي كل الذي سويت لاجله، جفاني يا عسى المولى حسيبه. بعد ما صار رجل تركني، وباع امه لاجل يرضي نسيبه، لها عني بالاعمال الكثيره، وانا امه كني امه بالغصيبه. يمر العمي والعمين واكثر، وانا عد الدقايق في مغيبه، وحتى باتصال تقطعني يحسبه لسمع صوتي يعيبه. دري عن حالتي قاصي وداني، ومن غبن الولد شفت الغليبة، أطيح من المرض ما حس فيني، وعاني قسوة وقت عصيبة. يليته لو يطق الباب مرة، وحس بريحته ثم التقيبه، أبي جرح بقلبي لا لمحته، تشافاه دوى القلب وطبيبه. عسى مولاي يهديه ويرده، لعين ترتجيه وتقتديبه، يا ربي رد مظنوني علي، إلهي ما حد غيرك يجيبه. إلهي يا ولي لم شملي، يا ربي تسعد القلب بحبيبه، وإذا النيبت والهجران باقي، يا بي عفوك وهنه في مشيبه. صلاة الله تسليمه على اللي أبان الحق للي يهتدي به، محمد هدي الخلق ونذيره، عدد ما لح نجم من مغيبه. صلاة الله تسليمه على اللي أبان الحق للي يهتدي به، محمد هدي الخلق ونذيره، عدد ما لح نجم من مغيبه. وصلاة الله تسليمه على اللي أبان الحق للي يهتدي به، محمد هدي الخلق ونذيره، عدد ما لح نجم من مغيبه. صلاة الله تسليمه على اللي أبان الحق للي يهتدي به، محمد هدي الخلق ونذيره، عدد ما لح نجم من مغيبه.